الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: هل رفع المرأة شعرها فوق رأسها للعمل وما شبهه في داخل البيت يدخلها في ضمن حديث صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يراد به ما تفعله المرأة من هذه من هذا الأمر من باب إظهار مفاتنها وتجملها، فهي تفعله من باب إظهار مفاتنها وزينتها أو كثافة شعرها حتى تلفت أنظار الرجال الأجانب إليها. وأما ما تفعله المرأة بشعرها حتى تحفظه من الوقوع في شيء من القاذورات في وقت الخدمة في منزلها من كنس أو طبخ أو غسيل ونحو ذلك، فإنه ليس فيه العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل المرأة لشيء من ذلك. فإذا كانت المرأة تجمع شعرها في وسط رأسها على هامتها ثم تخرج في الشارع لتفتن الرجال الأجانب بهذا الفعل، فإن هذا يعتبر حراما ودخولا في الحديث. فالنهي ليس لذات وضع الشعر، وإنما لما يجلبه هذا الوضع من الفتنة وتعريض عرضها للخطر حتى لا تتبذلها أعين السقطاء ولا تطالها أيدي السفهاء. وأما إذا جمعته حتى لا يقع في ماء في وقت خدمتها في بيتها، أو لا يقع في طعام، أو كانت ممن يسرع لها العرق فأرادت أن ترفع شعرها على هامتها حتى تتهوى ليكون ذلك أعون لها على شؤون عملها في بيتها، فإن ذلك لا حرج فيه لخلوه عن الحكمة أو العلة التي من أجلها ذكر الشارع أن هذا مما تعذب به النساء يوم القيامة. فوضع المرأة لشعرها على رأسها في خدمة بيتها ومهنة أولادها هذا لا بأس فيه ولا حرج، لأنها لا تفعله من باب التجمل ولا من باب إظهار الفتنة للرجال الأجانب، والله أعلم.